هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. في مثل هذا اليوم عبرت قواتنا المسلحة قناة السويس في عبور تاريخي في أعظم الحروب المصرية أو العربية الحديثة، وحطمت أسطورة الجيش الذي لا يقهر، وحققت نصرا عزيزا غاليا ما زلنا نعيش أصداءه إلى اليوم. وفي مثل هذا اليوم 10 رمضان الذي كان يوافق 6 أكتوبر عام 1973، عبرت قواتنا المسلحة قناة السويس، وعبرت مصر كلها والعالم العربي من ورائها هزيمة استمرت لمدة 6 سنوات من 5 يونيو 1967. وتبارى الملحنون والمؤلفون والمطربون في تقديم عصارة إبداعاتهم للتعبير عن هذه اللحظة التاريخية، وخصص رئيس الإذاعة المصرية محمد محمود شعبان بابا شارو مكتبه لتلقي إنتاج الشعراء والملحنين من الأغاني الوطنية التي تعبر عن العبور العظيم في ذلك اليوم، وكان ذلك منذ الساعة 2 ظهرا. الغريب في الأمر مستمعينا الأعزاء أن رغم أن كتير من الملحنين والمؤلفين توافدوا إلى مبنى ماسبيرو حيث الإذاعة المصرية ومكاتبها العديدة لتقديم إنتاجهم، ومنهم اللي قاعد على السلم يألف، واللي قاعد على السلم يلحن، واللي على درجات سلم الاستوديو 46 استوديو الموسيقى والغناء في الإذاعة اللي في الدور السابع قاعدين يألفوا ويلحنوا الأغاني الوطنية بسرعة فائقة عشان يلحقوا يعبروا عن اللحظة الفارقة في تاريخ مصر والأمة العربية دي. في هذه اللحظات التاريخية فوجأ هؤلاء الفنانون بمن يخوض في الزحام ويجاهد ليصل إلى مكتب محمد محمود شعبان. كان مين؟ كان المخرج الكبير يوسف شاهين جاي وجايب معاه شريط مسجل عليه أغنية كان عاملها لفيلم العصفور اللي كان عرض قبل ذلك بشهور قليلة. الأغنية من كلمات الشاعرة الرائعة ذات المفردات الخاصة بها التي لا يباريها فيها أحد نبيلة أنديل، وتلحين الموسيقار المايسترو المبدع علي إسماعيل، وغناء المجموعة، وهي أغنية رايحين شايلين في إيدنا سلاح راجعين شايلين رايات النصر. الأغنية الجميلة الرائعة دي، تخيلوا بقى مستمعينا الأعزاء إن كل المؤلفين والملحنين والمطربين اللي كانوا على سلالم الإذاعة المصرية لتقديم أغانيهم الوطنية زي بليغ حمدي وعبد الرحيم منصور ووردة بأغاني على الربابة بغني وبسم الله الله أكبر بسم الله وسمينا وعدينا شهر زاد، الحاجات الجميلة بتاعت 6 أكتوبر دي، الأغنية دي سبقتهم كلهم مع إنها يعني ما كانتش اتعملت لهذا اليوم بالتحديد، كانت معمولة من قبلها بشهور لفيلم العصفور إخراج يوسف شاهين المبدع العبقري. فهو أول ما سمع أخبار عبور جيش مصر جري خالد الشريط معاه وجري على مكتب محمد محمود شعبان بابا شارو وقال له أنا بقدم هذه الأغنية من فيلم العصفور، أغنية رايحين شايلين في إيدنا سلاح، بقدمه هدية للإذاعة المصرية وأرجو أن يذاع على الفور. وبالفعل بابا شارو أمر بإذاعتها على الفور، وكانت أول أغنية تذاع يوم 6 أكتوبر 10 رمضان اللي زي النهاردة. فالحمد لله أن ربنا كتب لها أنها تكون أول أغنية وتسبق كل الأغاني الوطنية اللي أنتجت عن العبور وعن 6 أكتوبر و10 رمضان، وتكون هي دي الأغنية الأولى اللي اتعملت بصدق وإحساس من شاعرة كبيرة وملحن عبقري ومخرج كبير فذ. نسمع الأغنية. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.